لكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أسأل الله تعالى بحق أبي عبد الله الحسين أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا، وأن يجعلنا مع الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم، يعني من خلال آيات متعددة وفي سور متعددة، يتحدث عن الشخصية الإيمانية ويعرف لنا مواصفات الرجل المؤمن، الإنسان المؤمن. وتعرفون هذه مسألة وايد مهمة، أنا في رأيي مسألة جدا مهمة، أنه إحنا اليوم نعرف شنو مواصفات الإنسان المؤمن. اليوم أكو بعض الناس يخلطون الأوراق فيقعون في حفر الوهم، يشتبهون، تختلط عليهم الأوراق. شلون؟ خلي أجيب لك مثل. بعض الأحيان تجيني اتصالات من بعض الأخوات، كنموذج أقول، كنموذج أخت تتصل تقول: سيدنا، ليش المرأة لازم تكون امرأة متدينة؟ أقول: يا الله. يقول تقول: أي إنسانة متدينة هذه خطيرة. أقولها: شلون خطيرة؟ تقول: خطيرة لأن أكو وايد كثير من النساء المتدينات يكذبون، يستغيبون، ما يرحمون أحد، عندهم ظلم، عندهم كذا، عندهم أنا رأسا أقولها: أختي لو سمحتي اسمعيني، أنت تقولين متدينة وبعدين تقولين تكذب، تظلم، أخلاق ما عدها، تستغيب الناس، إمو هذه العناوين ما تجتمع مع عنوان الإيمان. شلون هي مؤمنة وتكذب وتستغيب وتظلم وما عدها أخلاق؟ تقول: لا، هي محجبة، هي تروح للمسجد، هي تروح للحسينية. أو بعض الأحيان إحنا الرجال نقول: فلان الكذاب، فلان اللي يعمل كذا، هذا إنسان مؤمن. عجيب، مو أنت قاعد تقول كذاب، إذا هو كذاب يعني هو مو مؤمن. يقول: لا، هو مؤمن. نقول له: شلون عرفت هو مؤمن؟ يقول: لحيته طويلة، لابس خاتم، يروح للمسجد، يروح للحسينية. أنا أسأل: هل الذهاب إلى المساجد وإلى الحسينيات وتطويل اللحية ولبس الخواتم، والمرأة يوم اللي تلبس العباية أو إذا خلت نقاب، هل هذه الموارد، هل هذه الموارد تجعل من الإنسان إنسانا مؤمنا في نظر الله؟ جواب: لا. أكو بعض الناس يطولون اللحية لمصلحة دنيوية، أكو بعض الناس يلبسون الخواتم ويتظاهرون بالإيمان لمصلحة دنيوية، أكو بعض الناس يروحون للمساجد وللحسينيات لمصلحة دنيوية. إذن الملاك في معرفة الإنسان المؤمن مو الحسينيات والمساجد والخواتم واللحية الطويلة وما أشبه. الله عز وجل بيّن مواصفات الشخصية الإيمانية. الله من خلال القرآن الكريم قال يا ناس أنا أقولكم من هو المؤمن. إلهي إحنا عبيدك جهال ما نعرف، علمنا من هو الإنسان المؤمن. الله في القرآن قال، قال الإنسان المؤمن، الشخصية الإيمانية هي الشخصية المركبة من عنصرين، عنصر روحي وعنصر أخلاقي. مرة من المرات تشوف إنسان يهتم بصلاته، شهر رمضان يصوم، الحج هم يروح، زكاته يدفع، خمسة هم يدفع، ولكن أخلاق ما عنده. الله عز وجل يقول الاهتمام بالصلاة والصوم وكذلك الحج والزكاة والخمس هذا نصف الإيمان، النصف الآخر هو الاهتمام بالجانب الأخلاقي. فإذا كان واحد يصلي ولكنه كذاب، إذا واحد يصلي ولكن قاطع رحمة، إذا واحد يصلي ولكن يستغيب الناس، فلان يصلي ولكنه ظالم، يصلي ولكن منافق، يصلي ولكنه حسود، أنت تصلي ولكن جامع لكل هذه الصفات الرذيلة. الله يقول مثل هذا الإنسان عندي مو مؤمن، عندي مو من المؤمنين. المؤمن هو الذي يجمع بين الجوانب الروحية والأخلاقية معا، هذا هو المؤمن في نظر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإنسان المؤمن. وأنا في هذه الليلة ما أبي أركز على الجوانب الروحية، وربما في ليلة أخرى أركز، هذه الليلة أبي أركز على قضية مهمة للغاية وهي الجانب الأخلاقي اللي مع الأسف الشديد اليوم مفقود في مجتمعاتنا الإسلامية. وأنتم تعرفون أهمية الجانب الأخلاقي، تعرفون أهمية الأخلاق. أحد العلماء كان إلى كلمة جميلة يقول الأخلاق مثل هذا الدم الذي يجري في العروق، إذا هذا الدم فسد شنو لازم تسوي أنت الإنسان؟ لازم بسرعة تروح تعالج نفسك، لأن فساد الدم يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى شنو؟ إلى موت الإنسان. وكذلك الإنسان إذا انحرف عن أخلاق الإسلام، انحرافه عن الأخلاق يعني موت هذا الإنسان. ولهذا لما يقولون الإنسان يتعرض إلى نوعين من الموت، موت مادي وموت معنوي. الموت المعنوي يعني شنو؟ يعني الإنسان يتجرد عن قيمه، عن مبادئه، عن أخلاقه. أنقل لكم هذه القضية ركزوا فيها شوية بشكل جيد. سمعت من أحد المراجع رضوان الله عليه، هذا المرجع نقل قصة، القصة عمرها أكثر من 60 سنة تقريبا. يقول قبل 60 سنة كان أكو تاجر كبير في النجف الأشرف، خلوا بالكم بشكل جيد لأن أنتوا جايين إلى مدرسة الحسين عليه السلام. أكو تاجر اسمه الحاج محسن الظاهر شلاش أو هل بهالاسم بهالعنوان، المهم تاجر من التجار الكبار اسمه الحاج محسن. حاج محسن تقريبا ربع النجف كان يملكها إذا مو أكثر، تاجر كبير للغاية. وكان عنده وكيل اسم وكيل الحاج عبد الأمير. هذا المرجع القدير رضوان الله عليه يقول الحاج عبد الأمير اللي كان وكيل هذا التاجر كان صديقي. يقول الحاج عبد الأمير نقل لي هذه القصة وهي كما يلي اسمعوها. الحاج عبد الأمير ينقل لهذا المرجع يقول هذا التاجر حج محسن كان عنده محلات تجارية في النجف الأشرف وكان يأجر المحلات. هذه المحلات عمرها كان قديم. يوم من الأيام الحاج محسن فكر أن يطلع هذول اللي مأجرين المحلات ويهد المحلات ويبنيهم من جديد. فقال له يا عبد الأمير هذول أكلمهم خلال شهر خلي يفضون المحلات. كل هذول اللي كانوا مأجرين المحلات حج عبد الأمير وافقهم كلمهم وهم هم وافقوا يتركون المحلات إلا رجل كان يهودي. وتعرف ذاك اليوم 60 سنة إسرائيل ما كانت موجودة، اليهود كانوا منتشرين في كل بلادنا، وكانوا أيضا في العراق، وكانوا في الأماكن المقدسة باعتبار فيها عمل، كانوا موجودين في كربلاء، في النجف، في الكاظمية، يتاجرون. عبد الأمير ينقل لهذا المرجع، يقول لما كلمت اليهودي قلت له أنت هم لازم تطلع، قال أنا ما أطلع. قلت له المهم أنت عندك شهر، إحنا كلمنا الجميع وقاعد نقول لك خلال شهر كنت تطلع. قال له أنا ما أطلع. قال له إحنا بوقت نتصرف معك. خلص الشهر، اختصر القصة، الكل فضوا المحلات، بقى هذا اليهودي. إجا حج عبد الأمير قال له تطلع ولا لا؟ قال له ما أطلع. قال له إذن أنا باكر أجيب البلدية وإحنا نعم نهد المحل. قال له شنو ما تبي تسوي روح سوي، أنا المحل ما أطلع منه. صار الليل، الحج عبد الأمير يقول للمرجع، يقول له أنا نمت في عالم الرؤيا، شفت الإمام علي عليه السلام. الإمام علي قال لي يا عبد الأمير هذا اليهودي لطلعوا من الدكان من المحل. ليش يا أبا الحسن؟ قال لطلعوا من المحل لأن هذا أولا صار مسلم، هذا يقول أنا يهودي ولكن هو في واقع صار مسلم، ثانيا هذا ضيف عندي في النجف الأشرف، فهذا لطلعوه. يقول قلت له على أمرك سيدي. يقول قعدت الصبح، يقول الصبح رحت مريت على هذا اليهودي، يقول اليهودي كان خايف أنه أنا من الصبح أجيب له نعم البلدية ونقط غراضة برا ونهد المحال. حج عبد الأمير يقول أجيت بكل لطف بأخلاق عالية، قعدت عنده سلمت عليه، شلونك حج أبو فلان شلونك كذا. قال لي الحمد لله أنا زين. يقول قلت له اطمئن إحنا ما يحنهد المحل وإنت بإمكانك تبقى إش كثر ما تبي. يقول اليهودي طالعني قال لي حج عبد الأمير ما عدا ما بدا، شنو صار أنت البارحة كنت شكل واليوم شكل؟ قال له الصراحة القصة كذا وكذا، وأنا شفت الإمام أمير المؤمنين والإمام قال أنت صرت مسلم وأنت ضيف عند الإمام في النجف، الإمام قال لا تطلعوا. الرجل اليهودي بكى قال الله يعلم بأن لا يوجد إنسان على ظهر الكرة الأرضية حتى زوجتي وأولادي ما يدرون أنه أنا صرت مسلم، وهذه دلالة على أن علي هو حق. علي لما يقول أنا إيش درى علي بن أبي طالب أنا صرت مسلم، هذه كانت إشارة منه حتى أنا إسلامي يكون أكثر نعم شدة حتى أكثر أتمسك بالإسلام. شاهد الكلام من القصة هذا اللي أبي أقوله الآن، شاهد كلامي هذا. حج عبد الأمير سأل هذا اليهودي اللي صار مسلم قال له أنت شلون صرت مسلم؟ قعدت مع أحد المراجع، قعدت مع أحد العلماء، صار شيء معين، ليش صرت مسلم؟ قال له الصراحة لا قعدت مع أحد ولا أحد كلمني، وإنما شيء واحد خلاني أصير مسلم. قال له شنو هذا الشيء اللي خلاك تصير مسلم؟ قال له أخلاق أهل النجف. إحنا كنا نتحدث عن الجانب الأخلاقي مو؟ شنو خلاك تصير نعم مسلم؟ قال له أخلاق الناس، أخلاق أهل النجف. كلام قبل 60 سنة. قال له أنا قاري في التوراة، قاري في التوراة صفات النبي موسى عليه السلام، وقاري صفات أنبياء بني إسرائيل في التوراة. يوم اللي إجيت إلى النجف شفت الناس عندهم صفات الأنبياء، أخلاقهم أخلاق الأنبياء، فأنا قلت ما معقول هذول المسلمين يكونون على خطأ، لأن أنا قاري هذه الصفات، قاريها موجودة في كتبنا، فما دام هذه الصفات اللي قريتها في التوراة والكتب المقدسة الأخرى ما دام هذه الصفات موجودة عند الناس هنا في النجف، إذن هذول دينهم صحيح ونبيهم فعلا نبي آخر الزمان، وأنا بيني وبين الله صرت مسلم. أنا هذا شاهد كلامي، رجل يهودي يعيش في وسط مجتمع يتأثر، الناس ما حد يكلمه، ما حد يقول للإسلام صح أو خطأ، ما حد يناقش في الإسلام، وإنما عمليا هذا اليهودي يشوف أخلاق الناس يتأثر يصير مسلم. شوفوا أهمية الأخلاق، إيش كثر الأخلاق تلعب دور كبير في حياة الإنسان. أخلاق الناس تصير سبب رجل بعيد عن الإسلام يدخل في الإسلام. ولذلك ليش الإمام الرضا عليه السلام يقول كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. مرة من المرات أنا أصعد على المنبر وأتحدث عن فضائل وسيرة وكرامات أهل البيت وعظمة أهل البيت، ومرة من المرات الناس يدرون أنا من أتباع مدرسة أهل البيت، ما أتكلم ما أقول شيء، لكن الناس يشوفون سلوكي يشوفون أخلاقي فيتأثرون بأخلاقي وسلوكي. هذا مهم أنه نراعي الجانب الأخلاقي في حياتنا. القرآن الكريم يوم اللي يرسمنا صورة الإنسان المؤمن والمتدين شي يقول القرآن، من هم عباد الله، من هم عباد الرحمن. وأنا أتمنى أنتم أعزائي وبالتحديد وبالتحديد أنتم الشباب، والله العلي العظيم أكو أمور إحنا ربما بعض الأحيان تكون غائبة عن أذهاننا، إحنا ما ننتبه ما نلتفت كثيرا إلى القرآن ومضامين القرآن والروايات. والله يوم القيامة الله يحاسبنا، والله العظيم إذا هذه الأمور الأخلاقية من راعيها في حياتنا، والله والله نخسر خير الدنيا والآخرة. ولهذا أتمنى هذا الكلام اللي أقوله في هذه الليلة في هذه العجالة خلوا بالكم بشكل جيد وأحفظوا هذا الكلام، وحاولوا أن تراجعون القرآن الكريم وتقرون التفاسير حتى معارفكم تتوسع في هذا الجانب إن شاء الله تعالى. القرآن يقول عباد الرحمن، يعني اللي مقربين عند الله العزيزين عند الله اللي الله يحبهم منه، يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يعني شنو يمشون على الأرض هونا؟ يعني يمشون بسكينة ووقار. يعني شنو يمشون بسكينة ووقار؟ بعض الناس يفكرون يقولون عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يعني يمشون على كيفهم، يعني عند هيبة يمشي على كيفه. عندنا في بعض الروايات كان أسرع الناس مشيا رسول الله، لما كان يمشي يمشي مثل الطلقة سريع يمشي. النبي ما عنده وقت يمشي على كيفه، إذا يبي يمشي على كيفه يعني وقته كله راح. النبي كان يمشي سريع لأن عنده ألف وألف قضية لازم يخلصها. إذن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا مو يعني تمشي على كيفك، يعني شنو إذن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا؟ يمشون على الأرض هونا يعني لما يمشي لما تنظر إليه تشوفه غير متكبر، يعني عنده تواضع. لما يمشي مو رافع خشمه خشمه يابس وشايف روحه على الناس. الإنسان المتكبر، الإنسان المتكبر الله يكلمه في القرآن يقول ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمشي مغرور شايف روحك. منو أنت؟ أنت منو شايف روحك أيها الإنسان؟ الإمام علي يقول أنت اللي شايف روحك، أولك نطفة وآخرك جيفة وتحمل بين جنبيك العذرة. أنت الإنسان هذا لا تشوف روحك. عجبت من معجب لصورته وكان بالأمس نطفة مذرة وهو بعد حسن سيرت بعد حسن صورته يصير في القبر جيفة قذرة، وهو على ما هو عليه يحمل بين جنبي العذرة. هذا هو الإنسان. على شنو شايف روحك؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا المتكبر اللي شايف روحه خشم يابس يمشي متكبر على الناس، يمشي راسه فوق وتشوف لما يخلي رجله بقوة يخلي رجله على الأرض ورافع راسه. الله بالقرآن شي يقول له؟ الله بالقرآن الكريم يقول له ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. شكثر ما تدق رجلك على الأرض برجلك ما تقدر نعم تمزق وتحفر الأرض، وشكثر ما تشيل راسك لي فوق انت اذا وايد وايد تكون طويل متر تيم يعني طولك ما يوصل الى لا يبلغ الجبل، لا انت تقدر تصير بطول الجبل ولا تقدر نعم يوم اللي تخلي رجلك بقوة على الارض تقدر تشق الارض. على شنو شايف روحك؟ عباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا، يعني لما يمشي لما تشوفه تشوف هذا الإنسان مو متكبر. أكو بعض الناس لما تشوفه ما تقدر تروح صوبه، ما تقدر تكلمه، لكن أكو إنسان لما تشوفه تحس هذا الإنسان شعبي، ممكن تروح صوبه، ممكن تقعد معاه، ممكن تسولف معاه، لأنه غير متكبر. والله أكبر، الله أكبر من هذه الصفة الرذيلة، صفة التكبر إذا وجدت عند إنسان. أبغض الخلق عند الله هم المتكبرون، لأن المتكبر هو الله سبحانه وتعالى، والذي يتكبر كأنه ينازع الله في هذه الصفة. أنقل لك قضية، رواية عن الإمام الصادق، والله العظيم في رأيي إذا كل متكبر كان يفكر ويسمع هذه. شوف التكبر صفة أخلاقية، لكن من الصفات الأخلاقية المذمومة. الله عز وجل يقول عباد الرحمن مثل هذه الصفات ما موجودة فيهم. الإمام الصادق يقول موسى بن عمران كان يناجي ربه، يكلم رب العالمين في الميقات في مكان مخصوص. مرة من المرات الله عز وجل قال له يا موسى أنت تروح ترجع للمدينة وترجع أسبوع الجاي مثلا يوم السبت، لما تجي الأسبوع القادم حتى تناجيني وتكلمني جيب معاك واحد أنت تكون أحسن منه، جيب واحد أنت تكون أحسن منه. القضية سهلة يا صعبة؟ قضية سهلة، كل الناس دون موسى عليه السلام، موسى أحسن من الكل، وموسى هو في قرارة نفسه يعلم بأنه هو أفضل من الناس، هو كليم الله. صار يوم السبت أسبوع القادم، موسى عليه السلام طلع من البيت حتى يروح يناجي ربه، قال أمر على السوق أشوف لي واحد أخذ وياي وأقول له إلهي هذا أنا أفضل منه. إجى للسوق وقف ساعة يطالع، هذا حمال، هذا جايب حطب، هذا يبيع نعم مثلا خضروات، هذا يبيع فواكه. طالع الناس بعد ساعة قال ما أشوف واحد بين الناس أنا أحسن منه. هذا الإنسان لما يكون متواضع، لما ينظر نظرة تحقيرية لذاته، لما لا يرى نعم الكمال محصور في ذاته، ما ينظر نظرة تحقيرية إلى الناس، هذا المتكبر يحقر الناس. أما الإنسان المتواضع المؤمن ما يحقر أحد. فقال ما أشوف واحد أنا أفضل منه، شنو سوى؟ راح إلى الميقات حتى يناجي ربه. لما وقف في المكان الميقات الله كلمه قال له يا موسى أنا مو قلت لك لما تجي الأسبوع القادم جيب واحد أنت تكون أفضل منه؟ قال له إلهي نظرت في الخلق فما رأيت أحدا أنا أفضل منه، أنا ما شفت واحد أفضل مني حتى أنا أفضل منه حتى أجيبه. شاهد كلامي كل هذا عدل، اسمعوا هذا المعنى، اسمعوا جيدا. الله شنو قال لموسى؟ قال له يا موسى وعزتي وجلالي لو اصطحبت معك أحد، لو كنت جايب واحد وتقول إلهي أنا أفضل من هذا، وعزتي وجلالي لو اصطحبت معك أحد لشطبت اسمك من لائحة الأنبياء. اسمك كنت أمسحه أقول موسى بن عمران من هذه الساعة بعد مو نبي. ليش؟ لأن إذا كان يجيب واحد ويقول أنا أفضل من هذا يعني كان موسى يعني كان متكبر يعني. والله عز وجل يقول ما ممكن نبي من الأنبياء يكون متكبر، ما ممكن لنبي من الأنبياء أن ينظر نظرة تنقيصية إلى الآخرين. النبي لازم يكون متواضع، النبي ما لازم يحقر الناس. ولهذا يقول له لو اصطحبت معك أحد لشطبت اسمك من لائحة الأنبياء. ثانيا وإذا خاطبهم الجاهلون، هذول عباد الرحمن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شنو معنى إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ يعني أطلع بالشارع واحد يجي يسبني أقول له سلام؟ هذا معناته معنى الآية هذا؟ الجواب لا. وإذا خاطبهم الجاهلون يعني تطلع برا تشوف واحد قليل الأدب، ما عنده أخلاق، ما عنده ذوق، يسيء إليك في حديثه. القرآن يقول صفة عباد الرحمن إذا شافوا مثل هؤلاء الجهال قالوا سلاما، يعني قالوا كلاما سليما ليس فيه فحش، قالوا كلاما سليما. أطلع برا أشوف واحد يسبني ما أسكت له، ولكن ما أسبه مثل ما هو يسبني، لأن إذا سبيته مثل ما هو سبني، إذا هو كان كلامه بذيء وأنهم صار كلامي بذيء، شنو صارت القضية؟ أنا صرت مثله إذن صحيح؟ أنت شوف، أتذكر مرة من المرات وحدة من الأخوات اتصلت علي قالت سيدنا في موسم الحج، وتعرف أشكال وألوان من الناس يروحون للحج، الخلوق وغير الخلوق والمتدين وغير المتدين، على بنا واجب العالم تروح. فهذه الأخت المحترمة قالت، وأنا أعرفها يعني إنسانة راقية للغاية إيمانيا سلوكيا أخلاقيا، فكانت تبكي قالت سيدنا أنا شفت نماذج لا عندهم ذوق ولا أخلاق ولا يعرفون الله، يقولون كلمات بذيئة. فتقول سيدنا أنا فكرت أن أنا أواجههم وأكون مثلهم وأسمعهم مثل ما يسمعوني وأقولهم مثل ما يقولوا لي. تقول ولكن لما فكرت أن أكون مثلهم فكرت شفت أنا ما أقدر أصير مثلهم. قلت لها صح، لأن أنت الإنسان المؤمن الخلوقة، أنت إنسان راقية، الإنسان المؤمن إنسان راقي لأن عنده أخلاق، عنده قيم، عنده مبادئ. أما ذاك الإنسان اللي ما عنده أخلاق، ما عنده قيم، ما عنده مبادئ، مثل هذا الإنسان في مستوى داني للغاية، ولا يمكن للإنسان الراقي ينزل إلى مستوى الإنسان الداني، لا يمكن للإنسان اللي عنده قيم ينزل إلى مستوى إنسان ما عنده قيم. ولهذا كانوا يسبون الإمام علي عليه السلام، الخوارج يسبوه في الكوفة والإمام حاكم الدولة يسبوه. يوم من الأيام مالك يقول له سيدي أروح أجيب رأس هذا اللعين اللي قاعد يسبك؟ الإمام يقول له لا، إنه سب بسب، هو يسبني أنا هم أقدر أسبه، ولكن مو أخلاق علي بن أبي طالب أن يسب، إنه سب بسب أو عفو عن ذنب، وأنا أولى بالعفو، كيف أخلي روح. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خلي أعطيك معنى ثاني حتى الكلام يكون واضح. قالوا سلاما يعني الإنسان المؤمن عباد الرحمن يكون عندهم صفة الحلم، قالوا سلاما يعني يكونوا يعني المؤمن يكون حليم. شنو يعني الحلم في اللغة العربية؟ شايفين صفة الحلم، الحلم كلمة موجودة في قاموس اللغة العربية، والحلم صفة من الصفات الأخلاقية. الحلم يعني شنو؟ الحلم يعني ضبط النفس، هذا معنى الحلم. الحلم يعني ضبط النفس، تطلع برا تشوف واحد يسبك، واحد يقول لك كلام مو زين، انت ما تفقد نفسك، ما تعصب وتخرج عن طورك، وإنما تكون إنسان حليم، يعني تكون صبور، يعني تضبط نفسك، تخلي الطرف الثاني يتكلم وبعدين تتكلم معاه بمنطق إسلامي. الإمام الباقر عليه السلام تدرون فترة من الفترات عبد الملك بن مروان كان حابسه في الشام، فالإمام كانوا جايبيه من المدينة موديه للشام، سجنوا للإمام، طلعوا من السجن بعدين. يوم من الأيام، وذاك اليوم الشام كان بيها وايد يعني عدد كبير من النصارى، فأكو شخصية كبيرة نصرانية عالم من العلماء شاف الإمام الباقر، قال خلي أشوف هذا يقول أنا إمام، أنا حجة الله، أنا ابن النبي، خل أشوف هذا عنده أخلاق ولا ما عنده أخلاق، هذا يقدر يضبط نفسه ولا ما يقدر يضبط نفسه. فعلا فيه صفات الأنبياء وأولاد الأنبياء ولا ما بيه؟ إجا وقف أمام الإمام الباقر. أنا ما أقول الكلمة اللي هو قالها، شنو قال للإمام؟ شوف صفة الحلم، هذا معنى الحلم، ضبط النفس. هذا شنو قال للإمام؟ قال له أنت باء قاف راء، يعني سب للإمام صحيح، أنت باء قاف راء. الإمام قال له بل أنا باقر، مو اللي قاعد تقوله أنت. قال له لا أنت باء قاف راء. الإمام قال له أنا باقر. قال له أنت ابن الطباخة. الإمام قال له تلك مهنتها، كل امرأة تطبخ في بيتها، أمها تطبخ، فماكو مانع إذن، تلك مهنتها. ثم سب والدة الإمام الباقر، قال أنت ابن السوداء الزنجية، وقال كلام آخر، اتهم أم الإمام بالسوء والعياذ بالله، والعياذ بالله. الإمام شنو قال له؟ قال له إن صدقت فغفر الله لها، وإن كذبت فغفر الله لك. ما تحمل النصراني، ذب نفسه على رجل الإمام، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يعرف المن يختار، يجعلهم أنبياء وأولاد أنبياء، ويجعلهم أئمة للمسلمين، يختار ناس مثلك عندهم مثل هذه الصفة، صفة الحلم. مو والله إنسان بلا أخلاق بلا صبر بلا حلم، يختار مثلكم حتى تهدون البشرية إلى الله وإلى رضوانه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هاي الصفة الثانية اللي يجب أن تكون في الشخصية الإيمانية. ثالثا الله عز وجل يقول عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يصير الليل أكو مكان آخر في القرآن الله يقول، الله عز وجل يقول تتجافى جنوبهم، جنوبهم يعني جهة اليمين وجهة الشمال، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يصير الليل، اليوم الناس عادة يصير الليل يروحون ينامون، الله يقول عباد الرحمن المؤمنين المتدينين يصير وقت الليل أجسادهم تكره المضاجع، يعني الفراش، ما تحب الفراش، أجسادهم تحب التعب من أجل الله. يصير الليل العالم يروحون ينامون، لكن عباد الرحمن يقومون حتى يصلون. نسيت قبل 10 أو أقل أيام، كان يوم عاشوراء، أيام عاشوراء قبل 10 أو 15 يوم، ليلة عاشوراء الحسين عليه السلام شنو قال للأخو أبو فاضل؟ قال له استمهلهم عشية هذه الليلة، روح قلهم بلكي يسمحون أنه هذه الليلة ما يقاتلون والقتال يصير باكر. ليش الحسين خايف يقتل ليلة عاشوراء؟ وشنو الفرق ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء؟ كل واحد. الحسين قال للعباس استمهلهم عشية هذه الليلة، فإن الله ليعلم أني أحب الصلاة وأحب قراءة القرآن. خلينا نقول باكر نقاتل حتى هذه الليلة نصلي، هذه الليلة نقرأ قرآن، هذه الليلة نتوجه إلى الله. فكان لهم دوي أصحاب الحسين كدوي الناحل بين تال للقرآن وبين ساجد وراكع. هكذا صفات عباد الرحمن. أنا وأنتهم لازم نحاول نكون هكذا أيها العزيز. بعض الأحيان واحد يقعد بالليل، والله العظيم أكل بعض ما مجربين، جرب بعض الأحيان جرب، تعرف لما عندك مشكلة، لما قلبك تحس متروس، ألم قهر مشاكل الحياة، يصير الليل، الليل هو وقت الخلوة مع الحبيب، وقت الخلوة مع الله. تصور والله لما تقعد ويكون عندك صفاء، ماكو أحد يشوفك، لذا عملك ما برياء، بروحك بغرفتك ما حد يشوفك، تخلي راسك على التربة وتكلم حبيبك، تكلم رب العالمين الودود الحنون الرحمن الرحيم، وتقول لهاي الكلمات مال الإمام زين العابدين: إلهي أنا الصغير الذي ربيته، إلهي أنا الجائع الذي أشبعته، أنا العطشان الذي أرويته، إلهي أنا الخائف الذي آمنته، أنا الجاهل الذي علمته، إلهي أنا الوضيع الذي رفعته، إلهي أنا المذنب الذي سترته، أنا أعصيك وأنت تبني حواجز بين معصيتي وبين الناس حتى الناس ما يعرفون أنا أي وحش، حتى الناس ما يعرفون أنا شنو قاعد أسوي في خلواتي. كل هذا اللطف، كل هذا الحنان، بالليل تقعد تخاطب رب العالمين، هاي الدمعة اللي تنزل من عينك خوفا من الله وندما على المعصية التي صدرت منك، والله هذه الدمعة لها قيمة عند الله، والله هذه الدمعة تعمل معجزة في حياتك أيها العزيز. الصفة الرابعة من عباد الرحمن، الله يقول والذين يقولون ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يخاف من الله، الله يقول صفة عباد الرحمن يخافون من الله، يخافون من الله، خوف الله موجود في قلوبهم. أنا أسألك سؤال اليوم، إحنا كمسلمين، وأقول مسلمين لأن الديانات الأخرى أكثرهم انحرفوا نعم عن الحقيقة، إحنا المسلمين القرآن موجود بيننا، روايات النبي، سيرة النبي، روايات أهل البيت، سيرة أهل البيت، كلها عندنا موجودة. أنا أسألك سؤال، أنت المسلم اليوم لما تطلع للشارع، في الأسواق، في المجمعات، في الدوائر، في البيوت، في مجتمعاتنا الإسلامية، لما تنظر إلى المسلمين تحس هذول المسلمين يخافون من الله؟ بالله عليك اشكثر أكو جرائم في بلادنا، اشكثر أكو معاصي تقترف في بلادنا، شرب الخمر والزنا والمحرمات والفواحش والرذائل كلها موجودة في مجتمعاتنا. طيب أنا أسأل سؤال، المسلمين ما يقرون القرآن؟ أنا متعمد مع الأسف صوتي تعبان، يعني عندي حساسية شوية من الجو، وإلا أحب أقرأ بعض الآيات الكريمة، أقراها بصوت حتى تتأمل فيها، لأن القراءة لها أثر أيضا. ما قارين هذه الأقرالكم كم آية أنت فكر فيها شوية وأنا أعلق عليها. المسلمين ما يقرون هذه الآيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. أيها الناس خافوا من الله، ليش؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في مكان آخر الله يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، في مكان آخر يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، إلى آخر الآيات الكريمة. أنا أسأل، المسلم لما يقرأ القرآن ما يعتقد بأن يوم من الأيام لازم يشوف يوم القيامة، ذاك اليوم اللي الإنسان يهرب من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه وأولاده، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ أنا المسلم ما أفكر أن يوم من الأيام يحشوف هذا اليوم؟ أشوف زلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض. شنو تخرج الأرض؟ تخرجني أنا وأنت، أنا وأنت نكون في بطن الأرض، الأرض تخرجنا بإذن الله. نطلع إلى سطح الكرة الأرضية من جديد وزلزال، وهذا الزلزال اللي الله يتحدث عنه، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا الزلزال شي يسوي؟ في سورة القارعة الله يقول هذا الزلزال، هذا اللي يسوي، يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن يعني شنو؟ العهن يعني القطن، القطن المنفوش يعني المندوف. شايف النداف لما يجيب القطن بالخشبة مات شلون يندف القطن يندفه؟ الله عز وجل يقول زلزال يوم القيامة يندف الجبال، الجبال يندفها. إذن أنا وأنت شو تسوي فينا زلزال يوم القيامة؟ إذا هذا اليوم حق، إذا فعلا أكو يوم القيامة وفعلا أكو زلزال يوم القيامة وفعلا أمامنا أهوال يوم القيامة، اطلع إلى الشارع الإسلامي في كل بلادنا الإسلامية، بالله عليك شوف المسلمين، انظر إلى أخلاقهم، انظر إلى سلوكهم، شوف هذول الناس، هذول معتقدين بيوم القيامة؟ والله العظيم احنا اليوم احنا المسلمين بشكل عام واستثني المؤمنين، بشكل عام اليوم احنا المسلمين نتعامل بطريقة، أخلاقنا سلوكنا نعم لها صورة ذلك الإنسان الذي لا يعتقد بالآخرة. اللي يشوفنا يقول هذول ناس كفار. روح إلى بلاد نعم تحكمهم أنظمة شيوعية، روح إلى بلاد علمانية، روح إلى بلاد ناس دين ما عندهم، وتعال إلى البلاد الإسلامية، يحتشوف اثنيناتهم واحد، وبعض الأحيان ممكن تشوف صفات طيبة في بعض البلاد الغربية ما تشوفها في بلادنا الإسلامية. هذا المؤسف. شوف احنا اش كثر ضايعين، عليك بالحسين شوي هذا المعنى تأمل فيه، اش كثر احنا ضايعين، اش كثر احنا منحرفين عن الدين، وبعدين احنا نقول احنا اتباع رسول الله، احنا اتباع امير المؤمنين، احنا اتباع الاسلام، احنا ابناء القرآن، ومضامين القرآن ما نعرفها، ومبادئ وقيم الإسلام ما نعرفها، لا أخلاقنا مثل أخلاق رسول الله، ولا سلوكنا مثل سلوك رسول الله، ولا تفكيرنا مثل تفكير رسول الله، ولا نتعامل مع الآخرين مثل ما النبي كان يتعامل. اليوم تشوف كل الناس تركض ورا الدنيا، أخوي بيسبق أخوه حتى يحصل شيء مادي حق نفسه. وبعدين ما نعتقد بأن أكو يوم اسمه الموت، ما نعتقد بالقبر، هناك حساب وكتاب. ليش الإنسان يعيش حالة البعد عن الله؟ ليش؟ أيها الأعزاء، القرآن يدعونا، القرآن يقول لنا أيها الناس إذا أردتم السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية تجدونها عند التمسك بالإسلام، تمسكوا بالإسلام، اتمسكوا بكل قيم الإسلام ومبادئ الإسلام، تمسكوا بأخلاق الإسلام، وهو السبيل الذي يوصلكم إلى أعلى درجات السعادة. تبي خير الدنيا والآخرة، كن إنسان خلوق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم اللي إجا شنو قال؟ قال إنما بعثت حتى أقولكم صلوا، حتى أقولكم صوموا، حتى أقولكم روحوا للحج. نعم النبي أمر بالصلاة، أمر بالصوم، أمر بالحج، ولكن النبي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لأن تصور أنا أقول لك شيء، شوف أهمية الأخلاق، ليش النبي يقول الأخلاق أولا؟ ليش؟ إذا الإنسان ما كان عنده أخلاق مع ربه، الاحترام قضية أخلاقية، إذا الإنسان ما كان يحترم الله عز وجل، هذا الإنسان بعد تتوقع من عنده يحترم أمه وأبوه، يحترم جاره ويحترم الناس؟ ذا هو الله، الله ما جايب عينه، أبوه يجيب عينه، أمه تجيب عينه. مسألة الأخلاق مسألة مهمة للغاية. وفي الواقع الكلام جدا طويل في هذا الإطار، والله يعلم عندي قصص كثيرة شواهد كثيرة، لكن الوقت ما يسمح لي، وأنا هذه الليلة هذا المقدار المتبقي من الوقت أبي أطرح قضية. أنا أشوف هناك واجب شرعي وهناك واجب أخلاقي، يعني أخلاق الإسلام تفرض علي أن هذه الليلة في هذه العجالة في دقائق أتكلم عن هذا الموضوع، وهو تكليف شرعي وأخلاقي. ولذا أرجوكم شوية تخلون بالكم معي، وكذلك المشاهد العزيز أبي يخلي باله معاي، وبعدين بعد ما أخلص يفكر عدل، يشوف من الناحية الشرعية ومن الناحية الأخلاقية هذا اللي حصل صحيح ولا مو صحيح. أنا ما بأعلق، أنا قضية يحذكر لكم إياها، وفي الواقع أيضا بين قوسين قضية أخرى أقولها، أقول هاي القضية اللي حطرحها شوية قضية حساسة في الواقع. ولهذا أتمنى من المشاهد لا يفسرها تفسير مزاجي، وإنما خلي يوسع صدره شوية معاي، مثل ما إحنا نوسع صدورنا، مثل ما كل يوم نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصحف كلام حتى إذا ما يعجبنا نقرأ ونشوف أباطيل ونشوف نعم خرابيط، ومع ذلك نوسع صدرنا. أنا أتمنى نعم المشاهد أيضا يوسع صدره معاي في هذه الدقائق، وأنتوا كذلك اسمعوني بشكل جيد، وبعدين شوفوا هذا الكلام صحيح أو مو صحيح. السيدة الزهراء عليها السلام في خطبتها المعروفة بعد ما تكلمت بكت طالبت بحقها، ما حد سمعها ما حد سمعها. من الناحية الشرعية تكلمت ما حد سمعها. اضطرت صلوات الله عليها أن تلتجئ إلى الجانب الأخلاقي، قالت لعله إذا ذكرتهم بالجوانب الأخلاقية لعله ينصروني ويوقفون معاي من هذه الناحية، من الناحية الأخلاقية. شرعا ما سمعوا كلام الزهراء، الآن السيدة الزهراء تتكلم معهم من الناحية الأخلاقية. فقالت لهم: لقد كان رسول الله أبي يقول المرء يكرم في ولده. مسألة أخلاقية، المرء يكرم في ولده. اليوم أنتوا تحبون ليث الموسوي، ليث مات، تشوفون ابنه تعزون ابنه وتحترمون ابنه، تقولون الخاطر أبوه صحيح، إذا تحبني تحترم ابني أيضا. السيدة الزهراء تقول: لقد كان رسول الله أبي يقول المرء يكرم في ولده. يا أخي مو أنتوا يا أخوان مو أنتوا تقولون إحنا نحب رسول الله، أنا بنت رسول الله، أنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، راعوا هذا الجانب الأخلاقي معاي. زين سؤال، ليش السيدة الزهراء قاعد تتكلم في هذا الجانب؟ هو شنو صاير؟ شنو صار حتى الزهراء تكلمت في هذا الجانب؟ أنا أرجو شوية أذهانكم تكون معي، ولأن الموضوع حساس ودقيق في الواقع. أنا ما يحذكر رواية، أكو قضايا، على كل حال أكو قضايا إحنا نعم نعتقد فيها، ربما المذاهب الإسلامية الأخرى يختلفون معانا فيها، ولهذا أنا ما يحذكر القضايا الخلافية، يحذكر القضايا المتفق عليها، يحذكر بعض القضايا اللي موجودة في كتب المسلمين، وهذه القضايا ما فيها شك، ما فيها مجال للشك. أنا أذكر هذه القضايا وبعدين أقول من الناحية الأخلاقية شرعا قضية واضحة، لكن من الناحية الأخلاقية هذه الأعمال صحيحة؟ سكوت المسلمين من الناحية الأخلاقية صحيح على كل هذه الموارد؟ السكوت عن هذا الذي جرى على فاطمة بنت رسول الله من الناحية الشرعية ومن الناحية الأخلاقية هذا صحيح ولا مو صحيح؟ أنقل لك رواية موجودة في صحيح البخاري وأعطيك المصدر، واللي يحب يراجع كل الروايات أنا مناقلها من كتاب، مو عبالك مطلع كتاب أنا مراجع مصادرها كلها، فأعطيك المصدر وبإمكانك تراجع المصدر وكذلك المشاهد الكريم. وبعدين من الناح لأن شوف لأن الله يقول عباد الرحمن يلاحظون الجانب الأخلاقي، فأنا أطلب من كل المؤمنين والمشاهدين الكرام وإن شاء الله كلهم من المؤمنين يلاحظون هذا الجانب الأخلاقي مع ذرية النبي صلى الله عليه وآله، مع بنت رسول الله فاطمة المظلومة. البخاري في كتاب فرض الخمس الحديث 3093 شي يقول؟ يقول يوم اللي فاطمة سلام الله عليها، أذكر لك مضمون الحديث لأن طويل حتى أذكر لك بعدين النص، يقول لما الزهراء عليها السلام طالبت بفدك فأبى أبو بكر عليها ذلك، فقال لها هذا النص، فقال لها أبو بكر قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، طبعا وآله من عندي، صلى الله عليه وآله قال لا نورث ما تركنا صدقة. البخاري يقول فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته مهاجرته حتى توفيت، يعني ماتت وهي غضبانة على أبي بكر. الشيخ البخاري ينقل في صحيحه. أنا بأسأل سؤال، وقبل ما أسأل السؤال ممكن واحد يسألني يقول لي سيدنا فدك شنو؟ فدك فدك يعني شنو؟ فدك بعد ما انتهت معركة خيبر، وتعرفون اليهود بعد ما أمير المؤمنين قلع باب خيبر وقتل مرحب اليهود بعد ما قاتلوا، فإجوا صالح والنبي وأعطوا أرض فدك لرسول الله مقابل شنو؟ مقابل أن النبي لا يقاتلهم. وهاي الأرض، هاي الأرض اللي النبي حصلها بدون قتال هي اللي تقرؤون في القرآن ما أفاء الله، ما أفاء الله يعني الأشياء اللي الله أخذها من المشركين وأعطاها لرسول الله. يوم اللي فدك صارت ملك النبي صلى الله عليه وآله وحصل فدك بدون قتال، الله عز وجل أنزل هذه الآية الكريمة ويأمر النبي صلى الله عليه وآله يقول له وآت ذا القربى حقه. زين الآن البعض يقول لا هذا الكلام مو صحيح، نزلت الآية الكريمة وآت ذا القربى حقه فأعطى فدكا لفاطمة، منو؟ النبي. يعني فدك صارت ملك الزهراء عليها السلام في زمن النبي. البعض يقول هذا مو صحيح، أنا أنقل لك بعض الروايات. اسمع، الدر المنثور للسيوطي المجلد الخامس صفحة 273 عن أبي سعيد الخدري قال لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فدك. ثانيا، جاء في كتاب جامع الأحاديث للحافظ جلال الدين السيوطي المجلد 12 صفحة 129 عن أبي سعيد قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه قال النبي يا فاطمة لك فدك. ثالثا، جاء في كتاب فتح القدير جزء 3 صفحة 224 لما نزلت الآية دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فدك. المسلمون أجمعوا بأن فدك النبي أعطاها لفاطمة سلام الله عليها. زين، السيدة الزهراء عليها السلام فدك كان ملكها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت نحلة، نحلة يعني عطية، عطية من النبي لفاطمة سلام الله عليها. وعمال الزهراء كانوا يعملون في أرض فدك، عمال الزهراء. بعد ما استشهد النبي أو توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو بكر أخرج عمال الزهراء وأخذ فدك. السيدة الزهراء اجت طالبت بفدك، قالوا لها لا، هذه فدك النبي ما أعطاها إليك، وإنما هذه كانت ملك النبي، وأي شيء ملك النبي يتحول إلى صدقة للمسلمين. أنتوا إذا ما تقبلون هي نحلة، ما تقبلون هي حق شرعي إلي، طيب إذا هي ملك النبي فإذن هي إرث، وأنا أولى بالإرث، أنا بنت رسول الله، النبي ما عنده بنت غيري ولا عنده ولد، أنا بنت رسول الله فأنا أولى بهذا الإرث. لأن تعرف الزوجة لا ترث من الأرض، لكن الأولاد شرعا يرثون من الأرض. فالزهراء قالت هذه الأرض أرضي، إذن هي إرث النبي. قالوا لها لا، النبي ما يورث. السيدة الزهراء صعدت على المنبر في خطبتها المعروفة، توجهت لأبي بكر، باعتبار أبو بكر قاعد، الصحابة كلهم قاعدين، قالت له: يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ أكو آية بالقرآن تقول أنت أبو بكر إذا أبوك مات أموال أبوك أنت ترثها، ولكن أنا فاطمة بنت رسول الله إذا أبوي مات تأخذون أموال أبوي توزعوها على المسلمين؟ أكو آية في القرآن تقول هذا؟ لقد جئت شيئا فريا، هذا الشيء اللي قلته مو حق مو صحيح. ثم سألت هذا السؤال، وسؤالها استنكار الزهراء، قالت: أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ أنتوا غيرتوا حكم شرعي، أنتوا قلتوا بخلاف القرآن الكريم، وأنا أسألكم أنتوا جهال ما تعرفون شنو قاعد تقولون، ولا أنتوا واعين وتدرون شنو قاعد تقولون؟ يعني أنتوا متعمدين تخالفون القرآن، يو أنتوا ما تدرون أنكم قاعد تخالفون القرآن الكريم. وثم فاطمة سلام الله عليها استشهدت ببعض الآيات الكريمة، قالت لأبو بكر، قالت للحديث اللي أنت تقوله هذا الحديث مو صحيح، لأن هذا الحديث خلاف القرآن، وأبويا النبي قال أي حديث ما يوافق مضمون القرآن نضربه وين؟ عرض الحائط. السيدة الزهراء استدلت بالقرآن، قالت: وورث سليمان داود، وقال فيما اقتص من خبر زكريا إذ قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هاي كلها آيات في القرآن الكريم، هاي الآيات بها نعم قيد، تقول كل المسلمين بإمكانهم أن يرثوا آبائهم إلا فاطمة بنت رسول الله، هذا القيد ما موجود صحيح. السيدة الزهراء ثم قالت: وزعمتم أن لا حظوة لي؟ أنتوا تقولون أنه أنا ما لي حق من إرث أبويا ولا إرث من أبي؟ أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ الله قال بالقرآن أنتوا أي واحد منكم يموت أمواله تروح لأولاده، لكن إذا أبويا مات أمواله تصير صدقة. أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أكو مسألة شرعية تقول إذا الأب كان مسلم والابن كان كافر، الولد الكافر لا يرث من أبيه المسلم. السيدة الزهراء تقول: أم تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أخاف تقولون أبويا كان مسلم وأنا بنت كافرة، ولهذا مو من حقي أنا أشوف الكلام. يعني اضطرت الزهراء أن تكلمهم بكل شكل، يعني احتارت كيف تتكلم معهم حتى نعم تأخذ حقها روحي فداها. ثم السيدة الزهراء أيضا تقول: أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ مو أبويا مسلم وأنا مسلمة، ليش إذن أنا مو من حقي أخذ حق أبويا؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ ولا تبون تقولون أنتم تفهمون القرآن أكثر من رسول الله؟ أنتم تفهمون القرآن أكثر من ابن عمي علي بن أبي طالب؟ هذا علي بن أبي طالب يقول هذا الحديث مو صحيح، علي بن أبي طالب جاء وشهد وقال: يا ناس يا عالم، فدك حق لفاطمة. تعرف ليش الزهراء ماتت وهي غاضبة؟ مسألة أخذ فدك هاي مسألة وايد مهمة، لكن أنا في رأيي اللي أثر على قلب فاطمة مو هذا، تدري شنو؟ بستان ما له قيمة، خلي يروح. الشيء اللي كان عظيم أن فاطمة قالت فدك إلي وكذب والزهراء. تكذيب الزهراء هذا مسألة كانت وايد عظيمة. أمير المؤمنين شهد وما صدقوا الإمام علي، هذه المسألة كانت جدا كبيرة. أن علي إذا علي لا يصدق وفاطمة لا تصدق، يعني علي كذب والعياذ بالله، سيدة الزهراء تكذب والعياذ بالله. إذا السيدة الزهراء ما إلها حق في فدك، ليش الطالب بفدك؟ إذا الإمام علي عليه السلام يعلم بأن فدك مو حق الزهراء، ليش يجي يشهد يقول فدك حق لفاطمة؟ والعياذ بالله أهل البيت يبون يكذبون، حاشاهم من ذلك. فهذا ألم قلب فاطمة سلام الله عليها. الآن إلى آخر خطبة الزهراء، الوقت ما يسمح نفصل هالمقدار، إشارة سريعة اللي أبي أقول. الزهراء عليها السلام أيها المشاهد بنت رسول الله ماتت وهي غاضبة، ليش؟ لأن ما حفظوا حرمتها، ما حفظوا قرابتها من رسول الله. بنت رسول الله يعني شرعا ما يجوز واحد نعم يأذي الزهراء، شرعا ما يجوز، لأن قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. من الناحية الشرعية يصير واحد يأذي الزهراء؟ سؤال، يصير؟ ما يصير. وكذلك من الناحية الأخلاقية هذا العمل مرفوض، ما يصير واحد يأذي الزهراء، لأن الزهراء بنت رسول الله. أحسنتم، وهي أم الصبطين السيدين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليها. السيدة الزهراء روحي فداها، ماتت وهي غاضبة، لأن الأمة الإسلامية ما حفظت قرابتها من رسول الله، لأن الأمة الإسلامية اتعاملت معاها معاملة غير شرعية وغير أخلاقية. خلي أجيب لك مثل. اليوم احنا نسمع بالاذاعات، نقرا في الصحف، يطلعون جماعه من الناس يقولون السيده الزهراء بعد رسول الله ما عانت من اي شيء، ولا احد اذاها ولا احد سوى لها شيء، وماتت موته طبيعيه. يعني السيده الزهراء ما ماتت وهي كان اكو الم في قلبها؟ البعض يقولون الله يلعن الشيعة الروافض يكذبون، يقولون نعم، يقولون الصحابة هجموا على بيت علي وفاطمة وما حد سوى هذا الشيء. أنا بيمشي معاك خطوة خطوة خطوة خطوة. أنا بأقول ثابت، الثابت عند الجميع سنة وشيعة، الثابت أن الصحابة هددوا بحرق بيت فاطمة، صح ولا لا؟ هذا المقدار، هذا المقدار، أن يجون جماعة يهددون الزهراء يقولوا لا احنا نحرق بيتك يا بيت رسول الله، عليك بالزهراء. هذه المسألة مسألة عادية؟ أيها المسلم أن يجي واحد يقولها البنت رسول الله يقولها أحرق بيتك، هذا عمل عادي؟ في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276 المجلد الأول صفحة 16 في باب كيف كانت بيعة علي، فدعا عمر بالحطب وقال والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها، فقيل له يا أبا حفص إن فيها فاطمة، فقال وإن، حتى إذا فاطمة موجودة أنا أبي أحرق البيت، ما دام علي ما يطلع يبايع أنا أحرق البيت. في كتاب المذكر والتذكير لابن أبي عاصم المجلد الأول صفحة 91 يقول بلغ عمر أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة، فأتاها فقال يا بنت رسول الله ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك ولا بعد أبيك أحب إلينا منك، فقد بلغني أن هؤلاء النفر يعني علي والزبير يجتمعون عندك، وأيم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. أنا أسأل سؤال اليوم، أنا أقول لك أنا أحبك وأحب أبوك، لكن أنا ما عندي مانع أحرق بيتك، شلون أنت تحبني وما عندك مانع تحرق بيتي؟ شلون تصير؟ أنا أحبك يا فاطمة، لكن إن بلغني ذلك لأحرقن عليكم البيت. طيب في البيت فاطمة بنت رسول الله، في البيت الحسن والحسين، في البيت زينب وأم كلثوم، مسألة وايد صعبة، العقل ما يتقبل هذا المنطق حقيقة. ثالثا، العقد الفريد، كتاب اسمه العقد الفريد المجلد الرابع صفحة 247، يقول حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجوا من بيت فاطمة يعني علي والزبير، وقال لعمر، وقال له يعني لعمر أبو بكر، وقال له إن أبوا إذا ما طلعوا فقاتلهم. فأقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمة فقالت يا ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟ قال نعم، أو تدخل فيما دخلت فيه الأمة. أنا أسأل سؤال، هل كان من سنة رسول الله أن يحرق دور الذين يخالفوه؟ هذه كانت من سنة النبي؟ تذكرون أول أمس قبل ليلتين قالوا للنبي في معركة خيبر اقطع الماي حتى اليهود يطلعون برا مسادين القلعة، النبي قال ما نسوي هذا العمل، لأن داخل القلعة أكو أطفال رضع، أكو حريم، أكو شيوخ كبار في السن. طيب مع وجود الكبير والمرأة والطفل النبي ما يقطعه. سمعت يوم من الأيام رسول الله كان عنده أعداء، رسول الله عنده منافقين في داخل نسيج المجتمع الإسلامي أنذاك، راح حرق بيوت المنافقين، هدد حريمهم، خوف أولادهم، والله ما سوى هذا النبي. ثانيا، الإمام علي عليه السلام ما قبل يبايع، لازم مثل علي بن أبي طالب يهددوا يقولوا له نحرق بيتك. ليش لازم تحرق بيت علي بن أبي طالب إذا ما يقبل يبايع؟ ليش الإمام علي يوم اللي الأمة الإسلامية بايعت علي بن أبي طالب؟ راجعوا التاريخ، الصحابي نعم سعد بن أبي وقاص ما بايع الإمام علي، عبد الله بن عمر بن الخطاب شرد أطراف مكة مسكوه جابوه عند الإمام علي قالوا له بايع، قال ما أبي أبايع علي. الإمام علي قال له ما تبي تبايع روح لا تبايع. أكو ناس ما بايعوا الإمام لا ذبحهم لا قتلهم لا حرق بيوتهم لا هجم على دورهم، كيفك تبي تبايع؟ بايع ما تبي روح. بهالبساطة كانت المسألة في زمن الإمام علي عليه السلام. ليش لما توصل القضية عند علي الإمام علي يقول بابا أنا صاحب قضية الغدير، أنتوا قبل 73 يوم بايعتوني، كل واحد منكم قال بخن بخن لك يا علي، اليوم أصبحت أميري وأمير كل مؤمن ومؤمنة، أنا أولى بكم من أنفسكم، اليوم جايين تقولوا لي تعال بايع؟ أبايع اللي البارحة بايعوني؟ ليش تبي تحرق بيت الإمام علي عليه السلام؟ المهم الكلام في هذا الإطار طويل، وأذكر لك روايتين حتى بعد الوقت لأن ما يسمح، وإذا صار مجال ليلة أخرى نكمل الحديث. القضية الثالثة، البعض يقول هل فعلا أحد دخل في بيت فاطمة؟ قلت لك أكو قضايا موجودة في رواياتنا محل خلاف، هذا يحتاج إلى نقاش مفصل، وكل كلام موجود عندنا الأدلة موجودة عليه، لكن أذكر فقط المشهور، دخلوا في بيت فاطمة أو ما دخلوا. أذكر لك 10 مصادر لأن أكو مشاهد أيضا والمحاضرة أيضا فيها إعادة بإمكانكم تشوفوها بعدين اللي يحب يسجل المصادر. لسان الميزان للعسقلاني الشافعي جزء 4 صفحة 189، ميزان الاعتدال للذهبي المجلد الخامس صفحة 136، ابن أبي الحديد في شرح النهج المجلد السادس صفحة 33، تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم الشافعي المجلد 30 صفحة 420، العقد الفريد المجلد الرابع صفحة 254، تاريخ الطبري لابن جرير الطبري المجلد الثاني صفحة 353، المعجم الكبير لسليمان الطبراني المجلد الثالث صفحة 86، تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني صفحة 137، منهاج السنة لابن تيمية المجلد الثامن صفحة 290، وعاشرا الأحاديث المختارة لأبي عبد الله الحنبلي المجلد الأول صفحة 89، وأكو مصادر أخرى بعد ما سجلتها. بهذا المضمون كلهم ذكروا هذا الحديث، أنا أذكر لك الحديث تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني صفحة 137. شي يقول اليعقوبي عن أبي بكر؟ قال عند موته: وليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسول الله وأدخله الرجال. في ساعة وفاة أبو بكر قال: يا ريت أنا ثلاث أشياء ما مسويهم، واحدة منهم أني لم أكشف بيت فاطمة ولا أدخل الرجال في بيت فاطمة سلام الله عليها. الآن الرجال شلون دخلوا في بيت فاطمة؟ شنو سووا؟ ممكن البعض يقول هذه مسألة خلافية، احنا عدنا عن أهل البيت القضية ثابتة، أنا وأنت ندري القوم كيف دخلوا في بيت فاطمة والقضية واضحة، وكذلك عندنا روايات عند الطرف الآخر أيضا يقول بشيء قريب للي إحنا نقوله أيضا. طيب أنا أسأل سؤال، الكل يعني شوف إجماع المسلمين أن القوم هددوا بحرق بيت فاطمة والرجال دخلوا في بيت فاطمة، هذا قليل؟ هذا قليل؟ ابن أبي الحديد في المجلد السادس أتصور صفحة 50-51 يقول هذه من الأمور المغفورة عند جماعتنا، مغفور؟ يعني هل كثر القضية سهلة يا مسلمين؟ عندكم فاطمة رسول الله رخيصة علشان زوجها أمير المؤمنين يختلف مع الحاكم فيرى هو أولى بالحكم لأن هو بايعته في غدير خوم، تهجمون على بيته وتهددون أنه تحرقون البيت، هذه قضية سهلة؟ لا حول ولا قوة. والقضية اللي أختم فيها هذه، ابن تيمية عند كلمة يعلق على هذه على هذا الحديث، يقول يوم اللي أبو بكر قال نعم ليتني لم أكشف بيت فاطمة، شنو كان مراده من هذه الكلمة؟ اسمع هذا المعنى، يقول ابن تيمية طبعا منهاج السنة لابن تيمية المجلد الثامن صفحة 290، تعليقا على قول أبي بكر ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكبس، قال ابن تيمية: ونحن نعلم يقينا أن أبا بكر لم يقدم على علي والزبير بشيء من الأذى. يقول احنا ندري أبو بكر ما كان يؤذي الإمام علي ولا يؤذي الزبير إلى أن يقول، وشوف بشرفك شوف ابن تيمية شلون يعلق على هذه المسألة الدخول في بيت فاطمة، يقول: وغاية ما يقال أنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقيه، ثم رأى أنه لو تركه لهم لجاز فإنه يجوز أن يعطيهم من مال الفيء. يقول أبو بكر يوم اللي كشف بيت فاطمة وأدخل الرجال في بيت فاطمة راد يشوف، أخاف النبي تارك شيء في البيت وعلي وفاطمة ما مطلعي حتى يجمع أموال النبي يوزعها على المسلمين. شرفك هذا كلام؟ أنت بأي حق شرعي تدخل في بيت علي وفاطمة وتهدد أن تحرق الدار؟ ثانيا ليش علي وفاطمة حرامية يبون يبقون الفلوس إذا النبي تارك مال وهذا المال لازم يتوزع على المسلمين؟ قال الإمام علي هو يطلع يوزع على المسلمين، ليش أنت تدخل الرجال بتلك الطريقة؟ ولذا ابن تيمية هذا كلام مرفوض 100%، هذا الكلام غير مقبول على الإطلاق، واضح؟ فإذا الجانب الأخلاقي المسلمين لم يراعوا. شوف قضية الأخلاق إيش قثر مهمة، الوقت بعد ما يسمح لي أبدا. تعالوا أيها الأعزاء، الراعي مثل ما الراعي الجوانب الروحية في حياتنا، الراعي الجوانب الأخلاقية أيضا. وأنا أعتذر إذا أطلت عليكم عذرا منكم جميعا. نعم دقيقتين إن شاء الله نختم. فالراعي الجوانب الأخلاقية، الأمة لم تراعي الجوانب الأخلاقية مع أهل البيت، وسمعت التفاصيل من أول محرم وإلى هذه الليلة. ماذا صنعوا بالحسين؟ ماذا صنعوا بآل الحسين عليه السلام؟ كيف تعاملوا مع بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ البارحة إحنا عزينا الزهراء لأن هي صاحبة العزاء. اليوم اسمحوا لي دقيقتين أو ثلاث وأنهي المجلس. نتوجه إلى أمير المؤمنين لأن هو أيضا صاحب العزاء، وهذا واجب شرعي وواجب أخلاقي أن نعزي للإمام بهذه الفاجعة الكبرى والعظيمة بمصيبة ولده الحسين وبسبي بناته من بلد إلى بلد. أقول للإمام علي عليه السلام، أقول له يا ناصر الإسلام، يا باب الهدى، يا كاسر الأصنام فهي طوامح، سيدي يا ليت عينك والحسين بكربلاء، بين الطغاة عن الحريم يكافح، أفديه محزوز الوريد مرملا، ملقا عليه التورب سعف سافح، يا بن حسن والطاهرات حواسر وثواكل، بين العدايا ونوادب ونوائح، ويسترن بالأردان نور محوس. ومصيبتها عظم الله لك الأجر سيدي يا أبا الحسن بهذه الفاجعة العظمى. سيدي يا أمير المؤمنين، ساعد الله قلبك سيدي سكينة. قل أنا ما أدري هذه المشاهد إيش قدر تأثر على قلب الإمام علي روحي فداه. سكينة قل تقول شفت مجموعة من الرجال احتوشوا امرأة حاصروها. نعم، وكان معهم شمر بن ذي الجوشن يضرب هذه المرأة بالساوط على متنها ويسب جدي عليا عندها. من هذه المرأة ما أدري، تقول إلى أن تبددوا تفرقوا من حولها. نظرت وإذا بها حمتي زينب، هاي اللي ضربوها ويسبون علي عندها، هذه زينب. الله أكبر، زينب الحين وحيدة غريبة لا ناصر لها ولا معين. توجهت نحو الغريب، بويا يا علي أنا بقيت محيرة واصبج بليل بليدين، لا عباس يبرالي ولا حسين، أي لا عباس يبرالي ولا يا يا يا حسين، بويا يضربون منبكي وتدمع العين، يا يا نتبقى عبرتي بصدري، يا يا يا تكاسى بأب التي ورثت مصائب أمها وبدت تقابلها بصبر أبيها. يا الله يا الله يا الله يا الله، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا